بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو درسنا الخامس بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح رسالة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه في رسالته الأصول من علم الأصول. وقد تقدم معنا دروس أربعة، ونحن في درسنا الخامس هذه الليلة نستفتح بإذن الله تعالى ما أورده في فصل النهي. تقدم درسنا في الأسبوع المنصرم بالحديث عن الأمر تعريفا وأحكاما ودلالة وبعض المسائل المتعلقة به. وكما تم الاتفاق في نهاية الدرس الماضي أنه قبل أن نفتتح درس الليلة سنناقش ما طلبنا النظر فيه والتمرين عليه ومحاولة الاستفادة مما مضى من قواعد في درس الأمر. وكان الاتفاق على أن يتأمل أحدنا في آيات سورة الحجرات مستخرجا منها الأوامر الشرعية بالصيغ المختلفة وبيان الدلالات التي تفيدها كل صيغة من الصيغ، نوعا من الممارسة والدربة على مثل هذه المسائل، لأن طالب العلم لا يحصل فائدة ذات بال من علم من علوم الآلة إلا بالممارسة والتطبيق والنظر. كان الاختيار لسورة الحجرات مبنيا على جملة من الأسباب، منها أن سورة الحجرات تسمى عند أهل العلم بسورة الآداب، وهي مشتملة على عدد كبير من الأوامر والنواهي، وفيها توجيه إلهي رباني كريم حكيم لعباده سبحانه وتعالى أن يتأدبوا بما جاءت به السورة من آداب. سورة الحجرات اشتملت على آداب تتعلق بحق الخالق سبحانه وتعالى، وعلى آداب تتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آداب تتعلق بالمؤمنين بعضهم مع بعض. فانتظمت السورة عقدا نفيسا من الآداب الشرعية: أدب مع الخالق مع الرب سبحانه وتعالى، أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أدب مع الأخوة والمؤمنين فيما بينهم. فهذه العلاقات هي التي يعيشها المسلم في الحياة، علاقة بربه وعلاقة بنبيه صلى الله عليه وسلم، وعلاقة بإخوانه من حوله على اختلاف دوائر ودرجات هذا القرب والتعامل مع المسلمين. فالسورة بهذا المعنى جاءت مشتملة على كل تلك الدوائر من الآداب. والسبب الآخر أيضا أن سورة الحجرات فيها من الأوامر والنواهي ما تعددت صيغه، فكان مفيدا ومناسبا أن يتمرس طالب العلم وينظر في هذه الآيات ويقف فيها على جملة مما اشتملت عليه السورة. حتى لا يطول بنا الوقت سأمر وإياكم على آيات السورة آية آية على عجل، نخرج ما فيها من الأمر وصيغته والمعنى الذي دل عليه الأمر. أول أمر جاء في السورة هو قوله تعالى: واتقوا الله. أي صيغة من صيغ الأمر؟ هو فعل الأمر الصريح ودل على الوجوب. لماذا دل على الوجوب مع أن الاستحباب وارد؟ ستقول أولا لأننا نحمله على الأصل، قلنا ما الأصل في الأمر؟ الوجوب. فإذا قلت لك ما الدليل على أن هذا الأمر في هذا الموضع للوجوب، فماذا ستقول؟ تقول الدليل أنه على الأصل، والمفترض أنك لا تطالبني بدليل، أنا أطالبك بالدليل لو كان الأمر محمولا على الاستحباب. فإذا قلت لي مستحب سأقول لك أين القرينة، أما إذا قلت إنه للوجوب فهو على ما هو عليه في الأصل وينبغي أن يكون كذلك، إذن هو للوجوب. ناهيك عن أن أمرا مثل تقوى الله سبحانه وتعالى جاء متكررا في القرآن وفي السنة وفي مواضع كثيرة بما يحمل على معنى التأكيد والوجوب الذي لا خلاف فيه. الأمر الثاني في الآية قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ليس هاهنا أمر، هيركزوا معي. الشيخ رحمه الله في رسالته الأسبوع الماضي ذكر عنوانا فقال صيغ الأمر، ثم قال وقد يستفاد معنى الأمر. إذا ليست صيغة أمر. نعم يمكنك أن تقول إن ها هنا أمرا شرعيا ليس بإحدى الصيغ، لكن دل ما في هذه الآية على معنى الأمر وهو الطلب، لأنك تقول أدب، والأدب الشرعي مطلوب، وأدنى درجاته الأدب الشرعي أدنى درجاته الاستحباب، فإن زاد تأكيدا وتوثيقا بلغ الوجوب. لما قال الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم إلى آخر الآية، ما الأدب المندوب المستحب في الآية؟ هو غض الصوت وخفضه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الصيغة التي دلت على طلب هذا الأدب؟ نعم، ذكره بمدح وثناء وترتيب الأجر والثواب عليه. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا فيه حث ومدح لصاحبه وفاعله. ثم جاءت صيغة أخرى لبيان هذا الاستحباب، لهم مغفرة. إذن كل واحد منهما على حدة يفيد الاستحباب، فلو كان وحده ترتيب المدح والثناء دل على الاستحباب، ولو دل على ترتيب الأجر والثواب وحده أيضا دل على الاستحباب، فكلاهما يدل عليه. الصيغة الثالثة الصبر والانتظار عند الاستئذان، لأن الله أيضا ذكره بالخير، لكان خيرا لهم. الأمر الثالث فتبينوا، والصيغة الدالة عليه فعل الأمر الصريح، والأمر ها هنا بالتبين وعلى القراءة الأخرى فتثبتوا. الأمر الذي يليه واعلموا، والصيغة فعل أمر صريح، التي بعدها حبب إليكم الإيمان. الأمر بالإيمان أي صيغة فيه؟ مدحه وذكر فضله والثناء عليه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فذكره بخير ومدحه والثناء عليه يدل على طلبه. هذا الطلب ها هنا وحده لا يدل على الوجوب، لكن الأوامر الشرعية الأخرى الصريحة يا أيها الذين آمنوا آمنوا، تلك الأوامر في النصوص الأخرى تدل على الوجوب، لكن ها هنا يدل على مطلق الطلب وأدنى درجات الاستحباب كما قلت. طيب، واعلموا أن فيكم رسول الله، الذي بعده فأصلحوا بينهما. الصيغة طيب، هذا أمر صريح فأصلحوا بينهما. الذي بعده فقاتلوا التي تبغي، والصيغة فعل أمر صريح. الذي بعده فأصلحوا مرة ثانية. الذي بعده وأقسطوا أمر صريح أيضا. الذي بعده فأصلحوا أيضا الأمر مرة ثالثة بالإصلاح. من لطيف ذكر بعض إخوانكم، الشيخ أحمد يقول مع التأمل في السورة وجد أن الله أمر بالإصلاح متتابعا ثلاث مرات، يقول هذا يدل على عظيم شأن الصلح بين المؤمنين، في سياق واحد أمر الله به مرات ثلاثة. طيب، الذي يليه واتقوا الله لعلكم ترحمون. الذي بعده اجتنبوا كثيرا من الظن. طيب، قبله قال بعضكم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، هل تقول هو أمر بالتوبة؟ كيف؟ نعم، ذم تاركه ولم يذم فاعله، ولو ذم فاعله لكان نهيا، لكن الله قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فلما ذم تارك الأمر دل على وجوب الأمر أو على طلبه في أدنى درجاته. وستجد كثيرا مع التطبيق العملي نماذج وأمثلة قد لا ينص عليه الأصوليون في كتبهم، وهذه من فوائد النظر والتطبيق العملي. ومن لم يتب فأولئك، مع أنه جاء الأمر بالتوبة صريحا في عدد من النصوص، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ثم قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا أيضا أمر بصيغته الصريحة. الذي بعده واتقوا الله. الذي بعده والأمر أمر. طيب قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على ماذا يدل؟ على فضيلة التقوى وعلى طلبها وعلى الحث عليها بذكر ترتيب الفضيلة عليها، أن أكرم الخلق عند الله هو أكثرهم تقوى، فهو أيضا أمر غير صريح بالتقوى وتحصيلها وطلبها لأنها ستعود بكرامة على العبد. ممتاز. قل لم تؤمنوا، قل هذا فعل أمر صريح أن يجاب على هؤلاء الذين ادعوا الإيمان، قل لم تؤمنوا وصيغته صيغة الأمر الصريح. طيب بعده ولكن قولوا أسلمنا الذي بعده، أين الأمر؟ الأمر بماذا؟ الأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف فهمت الأمر أو الطلب فيه؟ أن الله حث عليه بالوعد بالثواب وعدم نقصان الأجر، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، فهي دعوة غير مباشرة بصيغة من صيغ الأمر الصريح، أنه من حقق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعده الله بإكمال الأجر وإتمامه وعدم نقصانه. ممتاز. ما الذي بعده؟ قل أتعلمون الله بدينكم. طيب هذا نعم، لا أولئك على ما ذكر في الوصف، يعني هو ثناء بالصدق أو وصف بالصدق لمن اتصف فيما قبل بالإيمان. طيب هذا التطبيق العملي كما رأيتم يا إخوة هو نوع من الممارسة التي يكتسب بها الشخص مع النظر، يعني اليوم جربت فوجدت نفسك أصبت بما نسبته 70% 80% 90% 100%. الممارسة الدائمة على هذا النحو تكسبك قدرا كبيرا من التطبيق الذي يعينك على أن تكون أكثر دربة وملكة. هذا كله يخرجك عن القوالب النظرية المجردة التي قد لا تفيدك كثيرا، فربما أتممت دراسة كتاب أو متن ولا تجد نفسك قادرا على الفهم والتطبيق، لكن استمرار الدوام على مثل هذا المنحى والأسلوب يفيد كثيرا إن شاء الله. طيب أنا سأبدأ درس الليلة بعون الله تعالى، ونحن سنستأنف درس النهي تعريفا ودلالة وأحكاما كما تقدم في الدرس الماضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: النهي تعريفه، النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب قال رحمه الله تعالى: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. بما عرف الأمر رحمه الله في الدرس الماضي؟ طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. طيب لو أردت أن تصوغ تعريفا للنهي على غرار تعريف الأمر ماذا ستقول؟ طلب الكف بقول على وجه الاستعلاء أو بالقول، قال هناك طلب الفعل بالقول، ستقول هنا طلب الكف بالقول، والمقصود أن النهي هو صيغة لفظية قولية يطلب فيها ماذا؟ ترك العمل والكف عنه. ولما تقول قول قول، إذن هو يخرج الإشارة ويخرج الكتابة، فإنها في صريحها ليست نهيا إن لم تكن قولا. يخرج الإشارة كما تقدم في درس الأمر، فإن الإشارة قد يتحقق بها فهم معنى أمرا أو نهيا، فمن أشار لأحد بهكذا بمعنى لا تفعله نهاه عن أن يفعل، لكنها لا تسمى نهيا ما لم تكن قولا، فهذا أول القيود. القيد الثاني أن القول هذا يتضمن الطلب، فإن لم يتضمن طلبا فهو خبر. أحسنتم. القول إن لم يتضمن طلبا فقسيمه القول الذي يتضمن خبرا، وقلنا الأخبار أو الكلام نوعان طلب وخبر، والطلب ينقسم والخبر ينقسم. فإن لم يتضمن طلبا لا أمرا ولا نهيا فهو خبر، هو جملة خبرية يخبرك عن شيء، حضر محمد، قام زيد، هذا قول ولا يتضمن طلبا، هو خبر. فإذا كان يتضمن طلبا فإنك ستتجه إلى أمر أو نهي، قال قول يتضمن طلب، يتضمن الطلب، فإن كان طلب فعل ها فهو أمر، وإن كان يتطلب كفا أو تركا فهو النهي. ولهذا قال قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، الجملة الأخيرة على وجه الاستعلاء هي لذات الاحتراز الذي جاء في تعريف الأمر. لماذا أتى في تعريف الأمر بقوله على وجه الاستعلاء؟ ليخرج الالتماس والدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. هل تقول إن العبد ينهى ربه؟ حاشا، هو يدعو، مع أن الصيغة صيغة نهي، وينطبق عليها تعريف النهي، قول يتضمن طلب الكف بصيغة لفظية، لكنها أبدا عند أهل العلم لا تسمى نهيا، ولا يقال إن العبد ينهى ربه، هو يدعو. فحتى يخرج هذا من التعريف أضافوا قولهم على وجه الاستعلاء، لأن طلب العبد من ربه هو على وجه التذلل والخضوع والمسكنة والفقر والحاجة وتلك المعاني. أيضا يتضمن طلب المساوي، فإنه التماس، لما تقول لجارك، لضيفك، لصديق عزيز عليك، لمن تحترمه وتقدره، لا تغب عنا، لا تتركنا، لا تطل الشوق بين أنت تنهاه وتوجه إليه نهيا أبدا، أنت تتودد إليه، فمثل هذا لأنه ليس على وجه الاستعلاء فلا يسمى نهيا. لكن متى كان من الأب إلى ولده، من الأستاذ إلى طالبه، من شخص مسؤول إلى من تحت مسؤوليته فينهاه لا تفعل كذا، لا تنصرف مبكرا، لا تتأخر غدا، وهكذا، فهي نواهٍ. النواهي الشرعية هي طلب الشارع سبحانه وتعالى على وجه التكليف للعباد بالكف والامتناع عن جملة من المعاني. قوله رحمه الله بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، هذه لا تصلح أن تكون جزءا في التعريف، ولهذا في بعض الطبعات لما ظل للعبارة يوهم أن هذا كله من عبارات التعريف، التعريف ينتهي على وجه الاستعلاء، أما الصيغ فلا يصح أن تكون داخل التعريف، أنت تفردها بمسألة صيغ النهي وتتكلم عنها، لأنك تقول على وجه الاستعلاء فيتحقق النهي بكل ذلك. طيب ها هنا مسألة، الآن فهمنا، هو ضرب مثالا بقوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، قال بلا الناهية، أم الصيغ في النهي هي لا الناهية، ولذلك سميت عند العرب بلا الناهية لأنها تنهى، ونحن نقول تعريف النهي، لكنها ليست كل الصيغ، فهي أمها وأكبرها وأهم، وكما قلنا في صيغ الأمر الصيغة الأم فيه هي فعل الأمر الصريح، لكن ها هنا ثم صيغ أخرى، قال ولا تتبع أهواء الذين كذبوا، قوله سبحانه وتعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا، ولا تقربوا الزنا، كل هذا من النواهي الشرعية الكثيرة في القرآن هي على هذا التعريف، فعل مضارع يسبق عادة بلا الناهية. الجمل الاسمية إن سبقت بلا النافية هي أيضا نهي، الجمل الاسمية نحن نقول الجملة الفعلية إذا سبقت بلا الناهية، لا النافية تدخل على الجمل الاسمية مثل النافية للجنس، لما يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، لما يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن هذا نهي، هو نهي وليست بلا ناهية، هي لا نافية، والنافية تدل على معنى الناهية، هذه في الجملة الاسمية وتلك في الجملة الفعلية. هذه ليست هي كل الصيغ، لكن كما قلت هي أبرزها وأشهرها، وسيأتي المصنف رحمه الله إلى معاني أخر من الصيغ. ها هنا مسألة، ماذا لو طلب الكف عن الفعل، ركز معي، ماذا لو طلب الكف عن الفعل بصيغة الأمر، هل هو أمر أو نهي؟ مرة أخرى، لو طلب الكف عن الفعل بصيغة الأمر هل هو أمر أو نهي؟ لما أقول لك دع ما يريبك، دع ما هو؟ طلب فعل أو طلب ترك؟ طلب فعل أو طلب ترك؟ طبق التعريف، يقول قول يتضمن طلب الفعل، وقال في النهي قول يتضمن طلب الكف. قوله صلى الله عليه وسلم دع، ويطلب فعلا أو يطلب تركا؟ يطلب الترك. لما تقول صح هذا أمر أو نهي؟ ويتطلب الفعل أو يتطلب الترك؟ طيب حتى لا تدخل في إشكال بين الصيغة اللفظية وبين معناها، أنت تحتكم إلى اللفظ، فإن كانت الصيغة فعل أمر فهو أمر، وإن كانت الصيغة صيغة نهي فهو نهي، بغض النظر عن المعنى. لما يقول دع، لما يقول اترك، لما يقول اصمت، هذا أمر بالسكوت ونهي عن الكلام، وقد مر بنا قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده. فالمقصود أن المحكم في مثل هذه الصيغ هو الصيغة اللفظية، فإن كانت من صيغ الطلب طلب الفعل فهو أمر، وإن كانت من صيغ الترك فهو نهي. نعم اقرأ. فخرج بقولنا الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل. ممكن أن تكون قبل هذا وخرج بقولنا طلب الخبر لأنه ليس طلبا، ثم تقول طلب الكف يخرج الأمر لأنه طلب فعل. نعم. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. نعم. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع، اترك، كفة ونحوهما، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. نعم. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي. طيب الآن دخلنا في الصيغ غير الصريحة، مثل ما قلنا في الأمر هناك صيغ غير صريحة، هل لكم أن تعيدوا شيئا تتذكروه في صيغ الأمر غير الصريح؟ مدح فاعله، ترتيب الأجر والثواب، ذم تاركه، الأمر الصريح بالوجوب، التعبير بالفرض والوجوب، كذلك ستقول ها هنا في النهي. ما الصيغة التي يمكن أن تدل على النهي غير لا الناهية؟ صريح التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة. صريح النهي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الصريحة، الصيغ الصريحة بكراهة الشريعة للفعل، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ليس فيه نهي بصيغة لا، لكنها صراحة تفيد كراهية الشريعة لمثل هذه الأفعال. ماذا أيضا؟ ذم فاعله، بئس أخو العشيرة، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. ترتيب الوعيد والعقاب على من فعل، مثل من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، ها؟ من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. ترتيب الوعيد والعقاب والذم على فعل ما أيضا يدل على النهي عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة. وهكذا ستجد أمثلة كثيرة ذكر المصنف الآن هنا رحمه الله بعضها. نعم. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، وحل الله البيع، وحرم الربا. نعم. أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. الذم، التقبيح، ليس لنا مثل السوء العائد في هبته، بئس أخو العشيرة لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما يتقى من شره، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في عدم التناهي عن المنكر، لبئس ما قدمت أيديهم. نعم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ما في صيغة نهي، لكن في وعيد بالنار على فاعله، فيفيد أيضا النهي الشرعي. طيب ما تقتضيه صيغة النهي. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم. طيب هيركز معي، هذه الجملة فيها مسألتان، قال: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. وهذه الآن أهم مسائل النهي، ما دلالته؟ هناك في الأمر الدلالة جاءت على ثلاثة أنحاء: دلالة الحكم الوجوب، دلالة الزمن الفورية كما رجح الشيخ رحمه الله، دلالة العدد عدم التكرار. الآن جاء في النهي رحمه الله فقال: النهي يدل على شيئين، في الحكم قال التحريم، وفي الأثر والثمرة وما ينتج عنه الفساد. إذن أنت الآن أمام مسألة مهمة: الحكم حكم ارتكاب المنهي عنه الذي نهت عنه الشريعة، الجواب حرام ويأثم صاحبه، هذه ناحية فيما يتعلق بالجزاء والعقاب، إذن ارتكاب النهي حرام شرعا يأثم صاحبه. طيب ارتكب الحرام وفعله، سيترتب عليه شيئان: أولا الإثم لأنه أتى حراما، وثانيا فساد ما فعل. الذي يفعله إما أن يكون عبادة أو معاملة من المعاملات في عقد من العقود، فإن كانت عبادة فالصلاة فاسدة، الصوم فاسد، وإن كانت معاملة البيع فاسد، النكاح فاسد. ما توجه إليه النهي إن فعله المكلف فإنه أولا آثم لأنه أتى حراما، ويترتب عليه ثانيا فساد ما فعل. سيأتي تفصيل هذا، لكن هذا هو في الجملة ما يتعلق بدلالة النهي على ماذا يدل النهي، ما الذي يستفاد منه. هنا رحمه الله قال: صيغة النهي عند الإطلاق، نفس الكلام الذي مر معنا في الأمر. وبالمناسبة فيقول الأصوليون إذا جاءوا لمسائل النهي قالوا: ومسائل النهي على وزان مسائل الأمر، بمعنى أن ما يذكر في مسائل النهي هو بالموازنة مع مسائل الأمر. عادة تأتي المسائل من الطرفين لأنهما قرينان، الأمر والنهي، إلا اختلاف في مسائل ينفرد بها الأمر أو مسائل ينفرد بها النهي، لكن يؤدون بالتعريف هنا وهناك، يأتون بالصيغ هنا وهناك، يأتون بالدلالة على الحكم هنا وهناك، يأتون بالاستثناءات وإلى آخره. فمسائل الأمر عادة تأتي مقارنة أو مقابلة أو موازنة مع مسائل الأمر. قال رحمه الله: النهي عند الإطلاق، وهذا قيد مهم. لما؟ كما قلنا في الأمر كل كلام الأصوليين في دلالات الأمر هو عن الأمر المطلق، لأن الأمر إذا قيد انتهت الإشكالية. القرينة تدلك على المعنى المطلوب، القرينة كاشفة، إذا جاء الأمر مع قرينة تدل على الندب لا اجتهاد، خلاص هو مندوب. إذا جاءت القرينة تدل على الإباحة يقول لمن شاء انتهينا، هو للإباحة. إذا جاءت القرينة تدل على عدم التكرار، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، خلاص انتهى الإشكال. إذا جاء في النص مع الأمر أو مع النهي ما يدل على المطلوب من معناه لا إشكال. إذا متى اقترن الأمر أو النهي بقرينة فما دلالته؟ ما دلت عليه القرينة. فإن لم تكن هناك قرينة فهذا هو المسمى بالأمر المطلق والنهي المطلق. فها هنا تنزل القواعد الآتية في النهي كما تنزلت هناك القواعد في الأمر. إذن معنى هذا أن النهي كما في الأمر قد يأتي مصحوبا بقرينة صريحة تدل على المعنى. يعني هناك نهي، هناك نهي في نفس النص صراحة بالتحريم القاطع: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وبغتا وساء سبيلا. هذا الذم والوعيد والتبغيض، هل يمكن أن يقول عاقل يفهم أدنى أساليب اللغة يقول هذا النهي ممكن يكون للكراهة؟ القرينة ها هنا صريحة بأنه للتحريم، لترتب الذم والوعيد الشديد والعقاب عليه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لو قال لا تقربوا الزنا فقد سيكون نهيا مطلقا، لكن جاء الآن مقيدا بقرينة فدلت على معناه لما يقول: ولا تكتموا الشهادة. لو انتهى النص هنا يمكن أن تختلف أنت مع غيرك فتقول هذا نهي تحريم، والآخر يقول كراهة، وستبحث عن القرائن. لكن الله قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذه قرينة تدل على ذم وتوبيخ، إذن هو يرتقي ويحدد لك المعنى المطلوب أنه للتحريم. بالعكس أحيانا يقترن بالنهي ما لا يدل على التحريم بل يدل على الكراهة، لما يقول عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها، يعني آنية المشركين لما سئل: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نهى عن الأكل في آنية أهل الكتاب إلا أن لا تجدوا غيرها، ثم ثبت أنه توضأ من مزادة مشركة، دل على أن آنية الكفار في استعمالها في النهي الوارد في النص الأول لم يدل على التحريم. والسبب ها هنا وجود القرينة، كما قلنا هناك في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أمر الأصل أن يحمل على الوجوب، لكن جاءت القرينة بوقائع بيعه وشرائه صلى الله عليه وسلم وعدم الإشهاد، فكونه لم يتخذ شهادة عند عقد بيع وشراء دل على أن الأمر هناك ليس للوجوب وهكذا. فإذا كلامنا الآن عن النهي المطلق الذي لم يتقيد بقرينة تدل على معناها. نعم، فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. هو الآن ذكر كما قلت مسألتين، الأولى تحريم المنهي عنه والثانية فساده. قال رحمه الله الدليل على أن النهي يقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أمر الله عز وجل بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر يقتضي الوجوب أليس كذلك؟ فانتهوا هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، هذا تطبيق للقاعدة السابقة، إذن يجب الانتهاء، فمن لم ينتهي فقد أتى محرما، لأن من تقول الصلاة واجبة فمن لم يصلي وقع في حرام ترك الصلاة، فهنا الانتهاء يعني الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واجب بقوله تعالى فانتهوا، يقول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا أمر بالاجتناب، والأمر بالاجتناب يدل على الوجوب، وتركه سيكون في عداد المحرمات. قال ومن لازم ذلك تحريم الفعل. كثيرة هي النواهي الشرعية في القرآن وفي السنة، يعني النواهي المتتابعة لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، النهي عن التحاسد، النهي عن النجش، النهي عن القطيعة والتدابر، النهي عن البغضاء بين المسلمين، كل هذه محرمات، ولذلك تقول الحسد محرم وبيع النجش محرم والقطيعة محرمة والتدابر محرم والتباغض محرم، من أين جئنا بأحكام التحريم هذه؟ ها؟ أنها منهية والنهي يدل على التحريم. نعم. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. طيب انتبه معي، قال في صدر الصفحة النهي عند الإطلاق يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، هل النهي يقتضي الفساد؟ بعض الأصوليين يطلق القاعدة هكذا النهي يقتضي الفساد، حتى أصبحت قاعدة يحفظها عدد من طلبة العلم إن النهي يقتضي الفساد. القاعدة على إطلاقها صحيحة إذا فهم معناها والمراد بها، لكن بعض الأصوليين كما سيحكيه الشيخ الآن هنا رحمه الله يفصلون في القاعدة فيقول لا، ليس كل نهي يقتضي الفساد، بل القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لأن لها صورا ثلاثة. وتأمل معي، النهي إن اتجه إلى ذات المنهي عنه دل على فساده، هذه صورة. الصورة الثانية أن لا يتجه النهي إلى ذات المنهي عنه لكن يتجه إلى شرطه أو وصفه الملازم له وهو أيضا يقتضي الفساد. الصورة الثالثة أن لا يتوجه الأمر إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفته وشرطه بل يتجه إلى أمر خارج عنه، وعندئذ سيكون الفعل صحيحا مع التحريم، وهذه محل اجتهاد بين العلماء في تنزيل النهي على هذه الصورة أو تلك. بالمثال يتضح، وسنعود إلى قراءة ما جاء به المصنف رحمه الله، لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد فجاء إنسان فصام يوم العيد بعد رمضان قضاء ليوم فائت من رمضان، ما حكم صومه ليوم العيد؟ الحكم يتكون من شيئين، تحريم الفعل وفساده. ستقول صومه حرام إن كان عامدا عالما فهو آثم، وإن كان جاهلا يرفع عنه الحرج. طيب هو نوى به قضاء يوم، هل يحصل له القضاء؟ لا، هذا هو الفساد. نوى به أن يكون أحد الأيام الستة من شوال، يحسب له ذلك؟ لا، لأن النهي يقتضي الفساد. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، أخذ ذهبا وحريرا فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، فجاء رجل فلبس ثوب حرير وصلى فيه. لبس الحرير حرام والصلاة واجبة، صلى لابسا ثوب حرير. النهي ها هنا الذي وقع فيه ليس في ذات الصلاة، في شيء خارج عنها. وأقصد بأمر خارج أنه يمكن انفكاك الجهة، يعني يمكن أن يصلي بغير ثوب حرير ويمكن أن يلبس ثوب حرير في غير صلاة، فالأمران ليس متلازمين. فهمت معي؟ فمثل هذا هو الذي يقولون فيه الصلاة صحيحة مع الإثم. كذلك العقود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك، فمن باع ما لا يملك فما الحكم؟ فعله محرم ويأثم وبيعه فاسد، فبالتالي من سرق مالا فباعه يأثم على السرقة أولا ويأثم على بيع ما لا يملك ثانيا، ويفسد بيعه لأنه لا صحة لبيعه لأن النهي يقتضي الفساد. هذا توجه إلى ذات المنهي عنه. لكن لو جاء فباع بيع نجش، هذا محل خلاف بين الفقهاء، وركز معي. فمنهم من يقول البيع باطل، ومنهم من يقول البيع صحيح مع الإثم. ليش؟ قال لأنه يمكن استدراكه، بمعنى أنه إذا وقع له النجش شرع له خيار الغبن، فإذا أخذ حقه بالخيار فقد صح العقد. فمن فعل، فمن باع بيع نجش فهو آثم لأنه أتى حراما، لكن البيع صحيح. ودليل الصحة عندهم ثبوت الخيار، لأن ثبوت الخيار فرع عن صحة البيع. ما أريد أن تخوض كثيرا أو تدقق في المثال، لكن أريد أن تفهم التقسيم. فهم يقولون إن توجه النهي إلى ذات المنهي عنه أفسده، وإن توجه إلى صفته أو شرطه أيضا أفسده، لأن صفة الشيء الملازمة له أو الشرط المتعلق به هو أيضا يؤثر في ذات الشيء. أما الأمر الخارج فهو الأبعد قليلا. إذن أنت تتكلم عن اقتراب النهي من الفعل وابتعاده، فإن توجه النهي إلى ذات الفعل هذا في الصميم فهو فاسد هذا الفعل، بيعا كان أو عبادة أو عقدا من عقود المعاملات. وإن ابتعدت درجة جاء النهي ليس إلى ذات الشيء بل إلى وصفه الملازم أو شرطه المتعلق به على صحته، فإن هذا أيضا يؤثر في صحته فيكون فاسدا. تبتعد درجة ثالثة فلا يتوجه النهي لا إلى ذات الشيء ولا إلى وصفه وشرطه، بل اتجه إلى شيء خارج عنه. فمثل هذا يقولون الفعل صحيح مع الإثم، يعني لا نحكم بالفساد، فأخذ نصف الحكم التحريم لكن الصحة باقية ولا يتطرق إليه الفساد، لأنه يمكن تصحيح الفعل مع الإثم. هذا هو المقصود بقوله رحمه الله إن الصورة تنتقل إلى مراتب ثلاثة. لماذا قلت قبل قليل إن من الأصوليين من أطلق القاعدة وهي صحيحة إذا فهمناها؟ لأن قول من نهي يقتضي الفساد ما يقصدون الصورة الثالثة، يقصدون الصورتين الأوليين. وهم يقولون في مثل صورة الذي صلى في ثوب حرير سيجيبك يقول أنا أقول النهي يقتضي الفساد، تقول طيب الصلاة صحيحة في ثوب الحرير، قال لك النهي ليس للصلاة، إذن القاعدة لم تنطبق على المثال. فعلى كل هي قاعدة يذكرونها بفروع، والمقصود منها أن تتبين الخلاف. إذن وهنا خلاف أيضا بين الفقهاء، لما تأتي لمسألة من المسائل هل تدخل في الصورة الأولى أم في الثانية أم في الثالثة، هنا يمكن أن نختلف. فيقول فقيه هذه من الصورة الثالثة فيصحح الفعل، ويقول آخر لا هذه من الصورة الثانية فيبطل الفعل. مثال ذلك ثوب الحرير، من قال من الفقهاء إن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وهذا ستر عورته بثوب حرير، وقع الشرط بصفة فاسدة وبالتالي فسدت الصلاة، لأن النهي توجه إلى شرط العبادة. هذا نوع من الاتجاه، ومنهم من يقول لا هذا من الدرجة الثالثة. هذا الذي أقول هو محل اجتهاد، محل اجتهاد ليس في القاعدة، القاعدة متفقون عليها، محل اجتهاد في تنزيل المسألة في إحدى صور القاعدة. فمن أدخلها في الصورة الثانية حكم بالفساد، من أدخلها في الصورة الثالثة حكم بالصحة. ضربت لكم مثالا بالصلاة في ثوب الحرير، ومثال في البيوع ببيع النجش. والخلاف بين الفقهاء في مثل هذه القضايا ليس خلافا في القاعدة بل في تنزيل الصورة من المسألة على إحدى صور القاعدة. اقرأ هذا وقاعدة المذهب. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. الشيخ رحمه الله أدمج الصورتين في صورة لأن حكمهما واحد، توجه النهي إلى ذاته أو إلى شرطه ووصفه الملازم. الشيخ رحمه الله جعلها صورة واحدة لأن حكمهما واحد وهو فساد المنهي عنه فيكون باطلا. نعم. ثانيا أن يكون قائدا إلى أمر خارج لا منهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. ماذا يكون إذن؟ صحيحا مع الإثم لأن التحريم باق. نعم. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة أن يوم العيدين. الشيخ رحمه الله سيذكر لك ستة أمثلة. سؤال: كيف صارت ستة أمثلة؟ طيب أنت تقول النهي أن يتوجه إلى ذات الشيء أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج، هذه كم صورة؟ كيف صارت ستة أمثلة؟ لأن الشيخ رحمه الله سيذكر مثالا لكل واحدة في العبادات والمعاملات، سيعطيك مثالا لتوجه النهي إلى ذات المنهي عنه في العبادات ومثله في المعاملات، سيعطيك مثالا لتوجه النهي إلى شرط الشيء في العبادات ومثله في المعاملات، سيعطيك مثالا لتوجه النهي إلى أمر خارج في العبادات ومثله أيضا، فالمجموع ستة أمثلة. نعم. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة، ولو أردت أن ترقمها سيساعدك هذا على فهم التمثيل. نعم. النهي عن صوم يوم العيدين وصلاة التطوع وقت النهي مثله، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فمن صلى مرتكبا هذا النهي فهو آثم إن كان عالما عامدا، وصلاته أيضا غير صحيحة. وصلاة الحائض مثله، قال عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة أيام إقرائك، يعني أيام حيضك، فإذا صلت المرأة حال حيضها آثمة إن كانت عالمة عامدة وصلاتها فاسدة، لأن النهي توجه إلى ذات المنهي عنه. نعم. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، فالبيع محرم. ما معنى البيع هنا فاسد؟ لا يترتب أثر البيع على العقد، بمعنى أن البائع لم يمتلك الثمن شرعا ولا المشتري امتلك السلعة. ومن أمثلة وقوع هذا عند الناس عن غير دراية أو قصد شراء المساويك على أبواب المساجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فيأتي متأخر إلى المسجد وقد صعد الإمام المنبر، وباع المساويك عند الباب جالس يتهيأ للبيع بعد الصلاة وقد فرد بيعه، فيأتي هذا فيلقي بالريال والريالين ويأخذ السواك ليدخل، أخونا متأخر عن الخطبة وحريص على تطبيق سنة في شراء سواك، فمثل هذا لا يصح شرعا، لا يصح البيع ها هنا فاسد، لأنه وقع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فيقال هذا تنبيه لأنه قد تقع فيه بعض الصور. بيع الخمر هو مثال ها لبيع وقع فيه النهي في ذات المنهي عنه، بيع الخنزير، بيع الأصنام، هذه أمثلة. نعم. ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. مع أن الشيخ رحمه الله نفس الشيخ ابن عثيمين اختار صحة الصلاة في ثوب الحرير، لكنه يقعد لك القاعدة ويذكر ما يقوله الفقهاء، فهم يرون هذا مثالا، لكن الشيخ في ترجيحه هو رحمه الله واختياره أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع الإثم، يقول تماما كمن يصلي مسبلا ثوبه، الإسبال حرام، فإذا صلى مسبلا ثوبه ما بطلت الصلاة، الصلاة صحيحة لكن إثم الإسبال يتعلق به. نعم. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، هذا النهي عما في بطون الأنعام سبب النهي عنه الجهالة، لأن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع رؤية أو وصفا، فإذا ما وقع العلم تحققت الجهالة وبالتالي فقد تشرط من شروط صحة البيع. فالنهي عن بيع ما في بطون الأنعام هل هو إلى ذات البيع؟ لا، بل هو إلى شرطه، وإذن هو من الصورة الأولى التي يفسد فيها البيع. نعم. وميثاق النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة، النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير. ليش فرق الشيخ بين عمامة الحرير وثوب الحرير؟ أحسن، ثوب الحرير يتحقق به ستر العورة وهي الشرط، لكن العمامة لا يتحقق به، وبالتالي هي أمر خارج. نعم، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. طيب، ماذا لو صام صائم يوما من رمضان فوقع في غيبة ونميمة وقول زور، صومه صحيح أو باطل؟ طيب، قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، صومه صحيح أو باطل؟ إيش معنى صحيح؟ صحيح مجزئ تبرأ به ذمته لا يطالب بالقضاء، لكن هل يلزم من الصحة حصول الثواب؟ لا، لكن نتكلم عن الإجزاء بمعنى سقوط المطالبة بالقضاء وإبراء الذمة به. هذا مثال. فإذا صام وأتى حراما، الحرام الذي ارتكبه أو المنهي الذي وقع فيه ليس في ذات الصيام ولا في شرطه، في أمر خارج، فإذا تقول الصوم صحيح مع الإثم، صائم وأطلق بصره في الحرام نفس الكلام، لا يبطل صومه، مع أن الظاهرية يرون أن الغيبة وقول الزور يبطل بها صوم الصائم، فلو وقع منه يطالب بالقضاء لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. نعم، ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. وعلى المذهب يلحقون بيع النجش مثله كذلك، وبيع تلقي الركبان، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب على ذلك الخيار، قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قالوا فلما أثبت صلى الله عليه وسلم الخيار مع وقوع هذا النهي دل على أنه لا يفسد البيع، ولو كان فاسدا ما ثبت الخيار. نعم، وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها أولا الكراهة، ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. وأبقاه بعض أهل العلم كأهل الحديث والظاهري على الأصل في التحريم، ودائما نقول في مثل هذه الصيغ من يدعي غير المعنى الذي هو أصل القاعدة فعليه الدليل والقرينة، فلما يقول قائل هذا النهي للكراهة وآخر يقول للتحريم، أيهما يقوى جانبه بالأصل؟ القائل بالتحريم، فعلى القائل بأنه للكراهة أن يقيم دليلا سليما قويما يستقيم مع ما يدعيه من الكراهة. فالآن هو ذكر تعليلا ولم يذكر قرينة، وهذه طريقة للفقهاء، يعني أحيانا لما يريد أن يستعمل صارفا يصرف الأمر أو النهي يأتيك بتعليل. ما درجة استعمال التعليل صارفا للأصل في الأمر والنهي؟ هي قرينة تقوى وتضعف بحسب قوة التعليل وضعفه، وهذا ينبغي الانتباه إليه، لأن بعض طلبة العلم يأتي أمام المثال هذا يقول إيش هذا؟ هذا تعليل وهذا فاسد ما يصلح، كيف تصرف دليل شرعي عن أصله الشرعي بتعليل من غير قرينة؟ القرينة ينبغي أن تكون دليلا. لا، التعليل الشرعي لا يبطل على إطلاقه، لكن التعليل قد يكون قويا بمعنى أنه يعلل لك بمقصد من مقاصد الشريعة، هذا ينبغي أن تتوقف عنده. وإذا علل لك بتعليل فالعلل الفقهاء لمعاني النصوص تضعف تارة وتقوى تارة، فكلما قوي التعليل صلح أن يكون قرينة صارفة للأمر أو النهي، ومتى ضعف أيضا ضعف الاعتماد عليه. وعندئذ لما يأتي طالب علم يرجح بين قولين فينظر في الأدلة ويتوسع في كلام الفقهاء ويرجع إلى شروح الحديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وتوسع وقرأ شروح المحدثين وكلام الفقهاء وأبواب الطهارة، ما وجد دليلا قويا صارفا من القرائن، وترجح عنده القول بالتحريم، هذا وجيه، لكن وجد أحيانا قرائن أخرى أثرا عن صحابة، فتوى لبعضهم فكلما اجتمع من القرائن ما يقوى على صرف الأمر أو النهي عن دلالته صار ممكن التوجه إليه. أما الاقتصار على مجرد تعليل فهذا لا يعجز عنه أحد، وبمقدور كل إنسان أن يقف أمام أمر أو نهي على خلاف مذهبه فيقول فيه تعليلا، وهذا وحده غير كاف. نعم. ثانيا الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، فهذا كله أمثلة على أن النهي قد يخرج إلى معان أخرى فإنها تدل على غير التحريم. في درسنا السابق في الأمر ذكرت لكم صيغة من صيغ الأمر هي في الظاهر نهي، ماذا قلنا فيه؟ النهي المغيى بغاية، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هو الصيغة صيغة نهي، لكن الطلب متضمن فيه وهو طلب صلاة الركعتين. فإذا أنت ها هنا توازن في الدلالات. وفي الجملة يا مشايخ، لما نتكلم عن صيغ في الأمر في الدرس الماضي ونهي في هذا الدرس، وسيأتيكم عموم وخصوص، عليك أن تنطلق من منطلقات العرب في استعمالاتها وأنحاء أساليبها. والإمام الشافعي رحمه الله المؤسس للتأليف في علم الأصول وواضع نواته بكتاب الرسالة قد نبه كثيرا رحمه الله على هذا المنطلق المهم، يقول في أبواب دلالات الألفاظ عليك أن ترتكز على استعمالات العرب، هذا أسلوب عربي، والقرآن نزل بلسان عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لسانا، فمن كان أقدر على فهم أساليب العرب وطرقهم فلن يجمد على قوالب وعلى قواعد جامدة وعلى ألفاظ. أحيانا تكون الصيغة أمرا والسياق يدل على أنه غاية الذم: ذق إنك أنت العزيز الكريم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم. لو جئت بأعجمي لا يفقه شيئا وأعطيته القواعد وصار يستخدمها كأنه آلة سيخرج بنتائج عجيبة جدا في الفهم. لما؟ لأنه ما تشرب أساليب العرب ولا فقهها لسانها في الاستعمال والخطاب والفهم والجواب. فكل من كان أقدر على الغوص في فهم أساليب العرب واستعمالاتها حاول الأصولي قدر المستطاع أن يقعد هذه الدلالات في قواعد. لكن يبقى يا إخوة، اللغة ليست قوالب جامدة، ليست قواعد معادلات رياضية 1+1=2. كل ما استطاع الفقهاء والأصوليون أن يصنعوه هو أن يقعدوا لك أغلب ما في الباب، لكن ثمة أشياء يحكمها السياق، يحكمها القرائن، يحكمها النصوص الأخرى، يحكمها كليات الشريعة، يحكمها فقه الفقيه لمقاصد الإسلام ومراميه العظام وأبعاده، كل هذه دائرة كبيرة. فلا تظن أن الفقه دليل أمامك وقاعدة موجودة في الكتب تطبقها نتج الحكم وانتهى. يتفاوت الفقهاء عمقا ودقة واستنباطا في المسائل ليس على مجرد قواعد، على أمور كثيرة. إنما المتفقه في مراحل الطلب ينبغي أن يمر بمثل هذه المراحل. نعم. من يدخل في الخطاب، من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل. نعم. الآتي من الكلام الآن يعني هو مفهوم في الجملة فلن أقف عنده كثيرا. نعم. فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. لاحق، لا يكلف الصغير تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ما قال لا يكلف وسكت، يدل على أنه في نوع تكليف على الصبيان. تكليف ماذا؟ تكليف تعليم، أحسنتم، تكليف اعتياد للعبادة. مروا أولادكم بالصلاة، تمرنهم على الصيام، تأمرهم وتنهاهم، لكن ليس تكليفا مساويا لتكليف البالغين. التكليف الذي وصل إليه تكليف البالغين هو تكليف العقاب والثواب والأجر والحرمان وما إلى ذلك. نعم. ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. نعم. وخرج بقولنا العاقل يمنع من المعاصي. الصبي ستمنعه من سماع المعازف، وستمنعه من النظر إلى النساء المتبرجات في الشاشات وفي الجوالات وفي الصحف، وأنت تعرف أنه بهذا وليس آثما، لكنها تربية. واسمحوا لي ها هنا يعني أن نهمس في أذن كل الآباء والأمهات، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. من أحسن تربية أطفاله منذ النشأة فإنه ينتظر ثمرة صالحة بإذن الله. والتساهل مع الصبيان والفتيات قبل البلوغ بحجة أنهم ليسوا بالغين فيه جناية كبيرة على النشء والله، ويتحملها الآباء والأمهات، وينبغي أن نكون في هذا صرحاء. يتساهل مع الولد وفي يده جوال ويقلب ويستمع مقاطع موسيقى ويقول هو غير مكلف، ويتركه يقلب الشاشات ويطلق نظره في المحرمات ويقول هو غير مكلف، ويتركه في مجتمع أو في بيئة أو في مكان يعج بالمنكرات والمعاصي والآثام ويقول غير مكلف، يفصل له ثوبا طويلا يتجاوز كعبيه ويسحب به الإزار ويقول هو غير مكلف، يحلق شعره يتجمل به الولد ويتزين به بطريقة فيها قزع وفيها منهيات شرعية وفيها تشبه بغير أهل الإسلام ويقول هو غير مكلف. كذلك نصنع مع فتياتنا، نشتري لهن أشياء محرمة ونقول هي غير مكلفة، نلبسها القصير والعاري وما تبين به العضدان والساقين والأفخاذ ونقول هي صغيرة غير مكلفة. طيب، والنتيجة أن تستمر الصغيرة هذا الأمر، فإذا كبرت شق عليها مسألة الحشمة وشق عليها قضية التعفف، الجناية يتحملها الآباء والأمهات في هذا. يبالغ في قص شعور الفتيات على نحو يشبه الولدان ثم تقول هي صغيرة ولا حرج في هذا. لا نتكلم على إثم تناله الصغيرة، لكن تفريط يقع فيه الوالدان ويتحملون فيه تبعة ما ينشأ من نواتج هذا. وبعض الناس يواجهك بمثل هذا فيقول يا أخي لا تشددوا، هؤلاء صغار وغير مكلفين، وهذا من التشدد المقيت، والتزمت مرفوض في الشريعة والغلو مرفوض. فنحن لا نطالب هؤلاء بأحكام ولا ننزل عليهم أحكام تحريم ووعيد، لكن نقول هي تربية. وكلام الشيخ رحمه الله هنا لطيف دقيق، أنهم يكلفون تكليفا لا يبلغ درجة البالغين. نعم، وخرج بقولنا العاقل، وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. من الذي يمنعه؟ نعم، وليه. نعم، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. إذن الصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف. طيب ماذا لو فعل أحدهم عبادة؟ مجنون حج به أبوه وصبي حج به أبوه. نعم، مثل هذا لا يجزئهم عن حجة الإسلام، يعني لو بلغ الصبي فعليه حجة أخرى، ولو عاد المجنون إلى عقله وجبت عليه حجة الإسلام. إذن اتفقنا على أنه لا تكليف، وبالتالي لا يترتب عليهم أو على عباداتهم أحكام الإجزاء. سؤال آخر، ماذا لو جنى الصبي أو المجنون على مال غيره فأتلفه؟ مجنون فتسلط على سيارة الجيران فكسر زجاجها، والصغير كان يلعب فأيضا أتلف نافذة الجيران أو كسر بابهم أو يعني قتل شاتهم أو شيء من ما أتلف فيه أموال الغير، ها؟ يتحمل وليه. طيب لما يتحمل وليه يعني أنت رتبت على فعله تبعا، قد هو غير مكلف يا أخي. ها؟ عشان إيش؟ ها؟ طب أنت لما تقول يضمن إذا حملته، طب هو غير مكلف. ها؟ طيب جيد. ها؟ طيب. طيب ها؟ تكليف وضعي؟ لا، إما تكليف وإما وضع. طيب. ها يا شيخ. ها؟ طيب جيد، هو جواب ذكره أكثركم. تذكرون أول ما تكلمنا في تحريف الحكم الشرعي قلنا هو قسمان، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. التكليفي أن تقول يجب ويحرم ويستحب ويكره ويباح، هذا ما يتوجه للصبيان ولا للمجانين لأنهم ليسوا مكلفين، انتهينا. الحكم الوضعي قلنا لا علاقة له بالمكلف، أسباب وشروط وموانع، أشياء تترتب على أشياء، زالت الشمس وجبت الصلاة بغض النظر عن من تجب عليه الصلاة، مفهوم؟ مثلا غاب الشفق، حصل شيء من العلامات التي تترتب عليها مسائل شرعية. من الأحكام الوضعية التي لا علاقة لها بالمكلف ترتب الكفارات وعروش الجنايات وحقوق المتلفات، يعني الشريعة حفظت حقوق العباد، فمن أتلف مال غيره وجب فيه الضمان. الضمان ليس لأن الذي أتلف مكلف، لكن هو حفاظ على مالي الذي أتلف ماله، هذا حكم وضعي. إذن هذا من الأسباب، إذا تلف المال بصورة من صور التعدي وجب فيه الضمان بغض النظر عن الفاعل عن المتعدي، فلأن الصبي غير مكلف فلا يخاطب بالضمان، يخاطب وليه. لا تستبعد هذا يا أخي، ماذا لو أتلفت البهيمة وهي بهيمة، لو أتلفت ماشية الإنسان مال غيره مال جاره زرع جاره، ولذلك جاء الحديث بأنها تضمن يضمن صاحبها نهارا. فهذا كله المقصود أن ترتب الأحكام، وسنبه الشيخ الآن عليه، ترتب الأحكام في مسألة الكفارات، في مسألة الجنايات، في مسألة قيم المتلفات، هذه يتحملها أولياء الصبيان والمجانين، وليست إشكالا. كيف تقول هم غير مكلفين وبعدين رتبنا على أفعالهم ضمانات؟ لا، ترتيب الأحكام على أفعالهم ليس من خطاب التكليف، بل هو من خطاب الوضع، ولا إشكال فيه. نعم. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. الشيخ رحمه الله يرى أن حتى الزكاة، يقول لأن الزكاة حق في المال وليست في ذمة المكلف، فالزكاة واجبة في المال بغض النظر عن صاحبه ومالكه. مات أب وترك أيتاما صغارا ولهم مال وتركة ضخمة، تجب الزكاة في أموالهم، يخرجها الولي. ولا تقول لا، مالك المال صبي والصبي غير مكلف، إن الزكاة غير واجبة. الزكاة حق في المال، وهذا خلاف بين الفقهاء، هل هي حق في ذمة المكلف أي هي واجبة في عين المال؟ نعم. لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. واضح. نعم. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب، جميل. إذن الشيخ رحمه الله يقول حتى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه مسألة عند الأصوليين، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ لأنه باتفاق هم مخاطبون بالإسلام بوجوب الدخول في الدين، لكن هل هم مخاطبون بالصيام وبالحج وبالزكاة وببر الوالدين وبصلة الأرحام، بكل فروع الشريعة، هل هم مخاطبون؟ محل خلاف. الشيخ رحمه الله اختار القول بأنهم مخاطبين، هم مخاطبون، ودليل أنه توجه إليهم الخطاب أن الله عز وجل قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. إذن هم مخاطبون، ولو فعلوا ما قبل لأنهم كفار، فهم مخاطبون بالفروع وبما لا يصح الفرع إلا به، وهو أصل الإيمان. دليل ذلك أيضا قوله تعالى على لسان أهل النار في سورة مدثر، لما سئلوا ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ طيب، هو لو صلى وهو كافر كان قبلت صلاته؟ لا. ولم نكن نطعم المسكين، فعللوا ذلك بفروع. إذن هم مع كفرهم ودخولهم النار بسبب الكفر، إلا أن الآية صريحة في أن أيضا من أسباب دخولهم النار هو تلك الأعمال التي هي من فروع الإسلام. وتأتي مسألة ثانية، طيب إذا كان قد أسلم الكافر هل يخاطب بقضاء ما مضى عليه؟ الجواب لا، وذكر لك الدليل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ نعم. وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نعم. موانع التكليف مناسبة إيراده، لأنه ذكر شروط التكليف فقال العقل والبلوغ، فخرج بالعقل المجنون وخرج بالبلوغ الصبي. سؤال: كل شخص عاقل بالغ فهو مكلف، ومع هذا فإن من العقلاء البالغين من يمتنع تكليفه لأسباب تسمى موانع التكليف، يعني وليس صبيا وليس مجنونا، لا، رجل عاقل بالغ، امرأة عاقلة بالغة، ومع هذا يمتنع التكليف، هذا يسمى موانع التكليف. وربما سماه بعض الأصوليين عوارض الأهلية، يعني الشيء الذي يعرض على المكلف فيحول بينه وبين أهلية تكليفه، ذكرها هنا ثلاثة أشياء: الجهل والنسيان والإكراه، وذكر تعريف صغير لكل واحد ومثال لطيف سنأتي عليه نختم به درس الليلة إن شاء الله. نعم، للتكليف موانع. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه. ما الجهل؟ عدم العلم بالحكم. ما النسيان؟ الذهول عنه مع معرفته. طيب، إذا كان عذر الجاهل لأنه لا يعلم، يعذر الناس لأنه حال نسيانه لا يقصد، فإذا هو ما قصد ترك التكليف فلذلك عذر، ويعذر المكره لأنه لا اختيار له. دلت على ذلك النصوص، قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الكفر وهو أعلى درجات التحريم الشرعي عذر صاحبه بالإكراه، فما كان دونه فمن باب أولى. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دليل النسيان، والخطأ يعني عدم العمد. قال الله: قد فعلت، كما في صحيح مسلم، يعني أن الله قبل الدعاء من عباده، فلا يؤاخذهم سبحانه لا بنسيان ولا بخطأ. قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه، فالعمد هو الذي يؤاخذ به صاحبه. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجة والبيهقي. وله شواهد صح في اسم ابن ماجة أن يقرأ بهاء ساكنة ليس بتاء، رواه ابن ماجة والبيهقي. نعم، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. الحديث باللفظ الذي أورده الشيخ رحمه الله هو أولى من المتداول على الألسنة: رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وهو مجتهد على الألسنة بهذا اللفظ ولا أصل له ولا يثبت، لكن بلفظ إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان أخرجه البيهقي وابن ماجة، وفي إسناده مقال حسنه بعض أهل العلم كالنووي في النووية في 40 النووية، وابن كثير أيضا المحدث المفسر حسن إسناده، وفي أسانيده مقال لا يخلو من ضعف، لكن بجملة الشواهد قد يرتقي. الحديث دل على أن الله عز وجل رفع الإثم والحرج بالخطأ وبالنسيان والإكراه، ولهذا قال: الجهل والنسيان والإكراه هي موانع التكليف. ثم كل واحد من الثلاثة جاء مستقلا في أدلة كما ذكرت قبل قليل، وسيذكر الشيخ الأر رحمه الله بعض من أدلتها. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومن ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. ممتاز، مع أنه ثلاث مرات يصلي ويأتي يسلم فيقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حكم بأن صلاته ليست صلاة. ومع هذا فإن الرجل كان يصلي من قبل على هذا النحو بدليل قوله: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، هذه صلاته. ما قال له: عليك بقضاء ما فاتك من الصلوات وكل صلواتك الماضية باطلة، فعذره بجهله صلى الله عليه وسلم، لكنه مطالب في الصلاة الحاضر التي يعلم فيها وما يلحقها. نعم، والنسيان ظهور القلب عن شيء. ها هنا سؤال، الشيخ رحمه الله يقول: الجاهل بتحريم الشيء لا شيء عليه، ومن ترك الواجب جاهلا لم يلزمه القضاء، هل هذا على إطلاق؟ يعني لو جاء إنسان وترك شيء من الواجبات أو فعل حراما فلما خوطب في ذلك زعم أنه جاهل، أو تبين لك أنه جاهل، السؤال: إلى أي حد يكون الجهل عذرا يرفع عن صاحبه الإثم وبالتالي لا يطالب إلا بما سيأتي مستقبلا؟ طيب، ما أي مسألة يمكن يدعى فيها الجهل مقبول؟ لا، طب هذا الصحابي ادعى أنه يجهل تحريم الكلام، جعل يتكلم في صلاته، فلو جاء إنسان اليوم وظل يتكلم في صلاته ولما علم قال ما أدري أنها حرام، مقبل؟ طيب، هذه تفاوت الناس فيها كثيرا، فقط استدراك بالوقت، كثير من الناس لا يكاد يضبط المسألة، والأسهل في ذلك أن تضبط المسألة بالتقسيم التالي: من وقع في شيء من المحرمات أو ترك الواجبات جاهلا فهو ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مفرطا في التعلم أو غير مفرط. هذا التقسيم لا بد منه حتى تستقيم لك المسائل وتجمع لك الأدلة الواردة في هذا الباب. المفرط في التعليم يعني قادر على أن يتعلم وبحضرة علماء ويمكن أن يستفتي وحوله من يجيبه، ومع هذا فإنه واقع في شيء من التحريم. المفرط هذا لا عذر له، إذن هو مؤاخذ وهو آثم إذا وقع محرمات أو ترك واجبات، ويلزم بقضاء ما فات جاهلا به. وأضرب لذلك مثالا معاصرا، يعني ذكر بعض أهل العلم هنا في المسجد الحرام أن سائلا سأله في مرة من المرات فجره السؤال أثناء صيام رمضان عن حكم الجماع للصائم في رمضان، فلما أفتاه الشيخ بعدم صحة الصيام وأنه مبطل وتلزم فيه الكفارة، أفاد الرجل بأنه لم يكن يعلم قبل أن الجماع محرم على الصائم، وأنه يظن أن الصيام امتناع عن الطعام والشراب فقط، وأنه يصوم كذلك منذ 20 سنة. ثم هو ليس من أهل البادية ولا من مكان نائم، هو من أهل مكة ومن ساكنيها، فيبعد جدا أن تقول أنه ما سمع خطبة جمعة ولا برنامجا في إذاعة ولا فتوى من مفتي ولا درس ولا تعلم. فإن افترضنا أن كل هذا وقع فإن سببه تفريط، فمثل هذا لا يعذر صاحبه. الصورة الثانية غير المفرط، يعني جاهل وهو غير مفرط، وأمثلة ذلك حديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية لا يوجد فيها من يعلمه ومن يعينه على أخذ العلم الشرعي، فمثل هذا إذا وقع في شيء من تلك الصور التي تكلمنا عنها فإنه إما أن يكون قد فعل حراما أو ترك واجبا. فإن فعل حراما كالكلام في الصلاة، أو كان يجامع زوجته وهي حائض وادعى أنه لا يعرف أن المسألة حرام، ثم وجدته معذورا جاء من بادية وما وجد من يعلمه، حديث عهد بإسلام ولم يتذكر له هذه المسألة، فمثل هذا يقبل عذره. فمن فعل الحرام جاهلا بتحريمه فلا حرج عليه ولا إثم ويعلم. فإن ترك واجبا من الواجبات وهو جاهل، كان لا يزكي ماله جاهلا أن الزكاة تجب في البقر، كان يظن في الغنم فقط وما علمه أحد ولم يظن أن هذا مما يجب فيه الزكاة، لم يكن يعلم، فإذا كان قد ترك واجبا لا إثم. لكن إن كان من الواجبات التي يمكن قضاؤها واستدراكها يلزم بالقضاء، وإن كان كالصلوات التي تفوت ولا يترتب عليها قضاء سنين متتابعة فإنه لا يلزمه. دل على ذلك حديث المسيء صلاته لم يأمره صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات واعتبر عذره كافيا، حديث تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأنه كان يضع عقالين تحت وسادته وكان ينتظر الإمساك بتبين وتميز لون أحدهما عن الآخر، فإذا هو قد وقع في النهار صراحة وكان يستمر يأكل ويشرب حتى يدخل عليه النهار، ومثل ذلك يبطل به صومه، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهما بالقضاء، فدل ذلك على العذر فيه. نعم. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. ممتاز. الشيخ ذكر في النسيان صورتين، من فعل محرما ومن ترك. فمن فعل المحرم فلا شيء عليه لأنه محرم وقع وانتهى فلا شيء عليه، ومن ترك واجبا أيضا لا يأثم لكنه مطالب بأداء الفعل الذي نسيه حال نسيانه. وهذا هو الصواب، يعني الرجل الذي تكلم في صلاته فعل محرما، الصلاة بالنجاسة وهو ناس وجودها أو غير عالم بها أيضا يعذر فيها صاحبه، أكل في نهار رمضان تطيب المحرم وهو محرم ناسيا، فمثل هذا يعذر فيه صاحبه إذا وقع في شيء من المحرمات، فلا إثم ولا قضاء ولا كفار. لكن أداء الواجبات إن تركها نسيانا، كمن نسي الصلاة حتى خرج وقتها، نسي إخراج زكاته وقد حال الحول، عزم على أنه إذا عاد إلى البلد أخرج الزكاة فتمادت به الأمور ونسي، ثم تذكر بعد 6 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، تذكر أنه قبل سنتين ما زكى زكاة تلك السنة، فما تقول لا خلاص لنسيانه ومعذور، الواجبات تؤدى. فيفرقون في النسيان بين ترك الواجبات وفعل المحرمات، ففعل المحرمات يعذر ولا إثم ولا قضاء ولا كفارة، وترك الواجبات يعذر ولا إثم لكن يطالب بالقضاء. نعم. والإكراه، والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال. طيب ما حد الإكراه؟ أكمل كمن أكره، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. ما حد الإكراه؟ لا لا، ما أقصد في الزمن، يعني حده أن تقول هذا إكراه. ها؟ يجبروا على أمر، أنا أقصد ما حد الإجبار، يعني شخص قيل له لا تفعل من شخص مثل مسؤول عنه أو مدير أو مسؤول فمنعه من الصلاة، قال ما تصلي، ما حد الإكراه الذي يعتبر نفسه مكرها فيه؟ ها؟ يخاف على نفسه. الخوف هذا يتفاوت فيه الناس، بعض الناس يخاف بمجرد أن تفتح عينيك فيه وتهدده فيخاف، بعض الناس لا يخاف حتى لو وقع عليه الضرب. فحد الإكراه هو كما قال الفقهاء أن يخاف على نفسه خوفا متحققا ويغلب على الظن إيقاعه به، ثم هذا الذي يخاف إيقاعه به الضرب مثلا أو القتل أو الأذى أن يكون شيئا لا يحتمله، وهذا يتفاوت فيه الناس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما حبس في فتنة القول بخلق القرآن وكان يجلد حتى يغمى عليه ويسقط ويخرجون يطؤونه بالأقدام في المجلس، ومع هذا ما أجاب رحمه الله، فلما خرج من المحنة كالذهب المصفى عليه رحمة الله كان قد أخذ موقفا من شيخ المحدثين علي بن المديني رحمه الله وهو شيخ البخاري، لأنه ممن أجاب بالإكراه هو وغيره، فأجاب بالإكراه، وكانوا أهل العلم يرون في ذلك رخصة ويتأولون أكره، إذا كان الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن. فكان الإمام أحمد رحمه الله يعتب على كبار الآئمة أن مثلهم قدوة ينبغي أن لا يستجيبوا ولو أكرهوا، فالشاهد عتب على علي بن المديني وضرب على حديثه كله، فترك الرواية عنه أخرج حديثه، ليس إسقاطا لعدالته حاشا، لكن مواقف آئمة تدل على الحفاظ وصيانة الإسلام والدين. فبلغ علي بن المديني موقف أحمد رحمه الله. علي بن المديني رحمه الله مع جلالة قدره ويعد أحد ستة حفظ بهم رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحد ستة أئمة محدثين يدور عليهم إسناد الإسلام كله، فجاء إلى الإمام أحمد رحمه الله وأبدى عذره، وبلغ الإمام أحمد أنه ساخط عليه وغاضب على موقفه في المحنة، فقال رحم الله أحمد، وكان هو نحيل الجسم، يقول أنا لو ضربت ستة أسواق مما ضربها أحمد أموت، أنا ما أتحمل. لكن يقول أحمد رحمه الله ما شاء الله أوتي جلدا وصبرا وثباتا، فاعتذر بهذا وعذره مقبول. ولهذا ما تكلم أحد في عدالة علي بن المديني ولا في ديانته ولا في إمامته، ظل إماما مشهود له بالإمامة حتى يوم الناس هذا رحمة الله على الجميع. فهذا يتفاوت فيه الناس، فمن كان قادرا على الصبر والتحمل ولو أكره فهذا أيضا لا ينبغي أن يحمل الناس كلهم على درجته، فالمسألة نسبية، فإذا غلب على الظن إيقاع ما هدد به وكان هذا التهديد مضرا له في نفسه وبدنه كان ذلك مما يحصل به الإكراه، يعني شخص هدد فكان من الإكراه أن يحبس في غرفة باردة، وهو رجل يموت بردا من نسمة هواء فتهديده بالغرفة الباردة هذا كأنك تقتله، وآخر لو وضعته في ثلاجة ما يبالي، فهذا يتفاوت فيه الناس، والإكراه يحصل لشخص ولا يحصل لآخر، فمثل هذا ينبغي النظر إليه، ولهذا نص على أنه لا يكون الإكراه إكراها إلا إذا كان صادرا ممن يقدر على فعل ما هدده به، وأنه يتيقن أو يغلب على الظن وقوع الوعيد به، وأنه لا يحتمله ويكون ضررا واقعا كالحبس الطويل والقتل والضرب الشديد ونحو ذلك. لكن أنا أنبه على هذا لأن بعض الناس يترخص بأدنى صورة يجد فيها مندوحة للتخلف عن الواجبات، ما يشهد صلاة الجماعة يقول أبي منعني، يقول أمي أشفقت علي، الحسن البصري رحمه الله يقول إذا منعته أمه عن الخروج لصلاة العشاء إلى آخرة فلا يجيبها، يقول هذه طاعة الله وهي مقدمة حتى على طاعة الوالدين. فالمقصود أن بعض الناس يترخص بأدنى عارض وبأدنى سبب، والمسألة شرعية، ما لا يبلغ حد الإكراه فلا يجوز الانقياد له ولا الاعتذار به. نعم. وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. الله أعلم. أختم بكلمة لطيفة للغزالي رحمه الله، وهو يتحدث عن العقل وعوارض الأهلية التي أشرنا إليها في جملة من 6 كلمات. قال رحمه الله، يتكلم عن العقل، يقول: الجنون يزيله، والنوم يستره، والإغماء يغمره. العقل يقول درجات في الوعي والإدراك. يقول: الجنون يزيله، والنوم يستره، والإغماء يغمره. يقول: الإغماء أشد درجة في ستر العقل من النوم. النوم يستره، فإذا نبه انتبه، لكن الإغماء يغمر العقل غمرا فلا يكاد يفيق إلا إذا أذن الله له بالإفاقة. طيب، استكمالا لما خلفنا به في الدرس الماضي في تطبيق صيغ الأمر، فنحن نعود أيضا إلى صيغة النهي. الأوراق نطلب العودة إلى سورة الحجرات مرة أخرى، واستخراج صيغ النهي هذه المرة، صيغ النهي الصريحة وغير الصريحة. وسنبدأ درسنا القادم إن شاء الله بتطبيق ما وقفت عليه من صيغ النهي وبيان دلالاته، حتى نستأنف الدرس القادم إن شاء الله. يقول: ماذا يترتب عن فعل الأمر؟ يقول: وهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القاعدة: الأمر يقتضي الوجوب. نعم، الوجوب. الله إذا قال نبيه قل فهو مأمور بالقول، ولهذا بلغ وتلى القرآن فامتثل ما قال الله له. لما قال قل إني أمرت أن أعبد الله وبلغنا هذه الآية، قال لنا: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. تغسل اليدين قبل تناول الطعام مع الناس هو مأمور به. نعم، ورد في النصوص، وسمي وضوءا في بعض الألفاظ، ولهذا معدود من آدابه، من آداب الطعام. إذا ترتب النهي على الشرط والوصف الملازم له فهو فاسد. هل الماء للوضوء من هذا النوع؟ نعم، لأنها طهارة، والطهارة من شروط صحة الصلاة. هل يجوز الوضوء بماء موقف للشرب فقط؟ وما الحكم؟ عادة صاحب الوقف يريد من وقفه الانتفاع، فإذا حصل بالشرب حصل بالوضوء كذلك، ولا يتصور أنه لما قصد للشرب أنه يمنع من استعماله في الوضوء، فإن هذا يعني مما يفهم بمفهوم المخالفة، ولا تتنزل العبارات في تصرفات المكلفين على هذا النحو إلا إذا نص عليه صراحة. من ترك واجبا وفعل محرما وهو جهل مركب، كان يظن الواجب مستحبا. الجهل في هذا قاعدته ما أشرت إليه، والصورة التي مر ذكرها قبل قليل، تذكير قاعدة ما لا يتم الواجب. هي جيدة. أمس في الدرس الأسبوع الماضي ختمنا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، وقد نبهني بعض الإخوة بعد انقضاء الدرس أني أخطأت وبدلت في ترتيب صيغة القاعدة التي صاغها بعض الأصوليين. قلنا: ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به. فما الذي يصبح واجبا؟ قلنا: ما لا يتم الوجوب إلا به، يعني ما لا يكتمل الحكم الشرعي إلا به، فهذا ليس بواجب. لكن ما لا يتم الواجب الذي هو وصف الفعل بأنه واجب وأداؤه على النحو الذي تبرع به ذمة المكلف، فهو الذي يوصف بالوجوب، وبالتالي ستكون القاعدة: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.